الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى على في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون؟ على ذي الاستعلاء. أحسنت، بارك الله فيك. وفي قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما معنى على؟ بمعنى في. أحسنت، أحسنت. وما معنى الكاف في قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال؟ كاف التشبيه. كاف التشبيه، أحسنت. وفي قوله تعالى واذكروه كما هداكم، كاف التعليل. أحسنت، التعليل. في قولي، نعم أحسنت، في قولي قطري بن الفجاءة ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، عن هنا هل هي اسم أو حرف؟ اسم. أحسنت، ما الدليل على أنها اسم؟ اسم دخول حرف الجر عليها. نعم، وهو من. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما، وزيد بعد رب والكاف فكف فقد يليهما وجر لم يكف، وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل، وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكر ابن مالك رحمه الله في قوله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما، وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف، ذكر في هذين البيتين أنه تزاد كلمة ما بعد خمسة أحرف، هي من وعن والباء ورب والكاف، وهي على قسمين: غير كافة وذلك بعد من وعن والباء، وقد ذكرها في البيت الأول، والقسم الثاني كافة غالبة وذلك بعد رب والكاف، وقد ذكرها في البيت الثاني. قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما، هذه غير الكافة. مثال زيادتها بعد من قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، ومثال زيادتها بعد عن قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ومثال زيادتها بعد الباء قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ما في هذا كله صلة للتوكيد، هي زائدة في الإعراب فقط وإلا فهي مؤكدة في المعنى، وهي لا تكف عن العمل كما ترى. إن خطيئاتهم، خطيئات اسم مجرور، ما الذي جره جرته من، وأما ما فهي مؤكدة، كذلك أما قدير، قدير اسم مجرور بعن، فبما نقضهم، نقضي اسم مجرور بالباء، فالاسم المجرور بعد هذه الحروف بعد فالاسم المجرور بعد ما هو مجرور بحرف الجر الذي قبلها، هذا قوله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. ما هنا في البيت وبعد من وعن وباء زيد ما، ما إعراب ما؟ نائب فاعل زيد. أحسنت، نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل. أحسنت، صحيح، إنه قصيدة لفظه فهو نائب فاعل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال فلم يعق عن عمل قد علما، يعني أنها غير كافة. ثم قال وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف، ذكر في هذا البيت الثاني أنه تزاد ما بعد رب والكاف، فالكثير أن تكفها عن العمل، ومنه قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما هنا كفت عن العمل، كفت رب عن الجر، ومثله قول الشاعر ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. رب هنا لم تعمل الجر. ومنه أيضا قول الشاعر يعني في هذين المثالين دخلت على فعل وقد تدخل على اسم. ومنه قول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيهم ربما الجامل المؤبل فيهم وعناديد بينهن المهار. الشاهد أن ما كفت رب عن عمل الجر فيما بعدها. وقد تزاد ما بعد رب ولا تكفها عن عمل وقد يليهما وجر لم يكف وهذا قليل. قال وقد يليهما قد هنا التقليل. ومنه قول الشاعر ماوي يا ربت ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. يا ربت ما غارة لاحظ لم تكفها عن العمل وهذا قليل. الشاهد أن ما لم تكف رب عن عمل الجر. وتزاد بعد الكاف فتكفها عن عمل الجر غالبا. ومنه قول الشاعر فإن الحمر من شر المطايا كما الحبيطات شر بني تميم. كما الحبيطات الشاهد أنه زيدت ما بعد الكاف فكفتها عن عمل الجر. ومثله قول الآخر أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. كما سيف عمر الشاهد أنما كفت الكاف عن عمل الجر. ومن غير الغالب بقاء عملها كقول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. كما الناس زيدت ما بعد الكاف فلم تمنعها عن عمل الجر وهذا قليل. كما قال وقد يليهما وجر لم يكف قد للتقليل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل باب حروف الجر وهي حذف حرف الجر وبقاء عمله. وحرف الجر المحذوف قد يكون رب وهذا الذي ذكره في البيت الأول وقد يكون غير رب وقد ذكره في البيت الثاني. قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. مثال حذف رب بعد بل قول الشاعر بل مهمه قطعت بعد مهمه. بل مهمه قطعت بعد مهمه. مهمه مجرورة برب المحذوفة. ومثال حذفها بعد الفاء قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك مثلك مجرورة برب. ومثال حذفها بعد الواو قوله أيضا قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أي ورب ليل. ومنه قول الآخر وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وقاتم أي رب قاتم الأعماق. ما مفهوم قوله وبعد الواو شاع ذا العمل؟ ما مفهومه؟ بعد غير الواو لم يشاع. أحسنت أحسنت. وبعد غير الواو يعني بعد الفاء وبل غير شائع. أحسنت أحسنت. وبعد الفاء وبل غير شائع وهذا مفهوم صحيح. فهو شائع بعد الواو دون الفاء وبل. وقد تحذف رب بدون الأحرف المذكورة كقول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار الأصل رب رسم دار. هذا قوله وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. ثم قال وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرام الطريدة. حذف غير رب نوعان. النوع الأول سماعي والآخر قياسي مضطرد. السماعي يستفاد من قوله وقد يجر وقد التقليل. والتقليل تفهم منه عدم الاضطراد. ثم إنه قابله بالمضطرد قال وبعضه يرى مضطردا. إذن الأول غير مضطرد الأول سماعي. مثال السماعي غير المضطرد قول رؤبة بن العجاج لما قيل له كيف أصبحت قال خير والحمد لله. خير والحمد لله أي على خير، حذف حرف الجر وبقي عمله. ومنه قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت كليب أي أشارت إلى كليب، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول الآخر وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. فارتقى الأعلام أي فارتقى إلى الأعلام، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وبعضه يرى مضطيدا. والحذف القياسي ذكر الأشموني في شرحه أنه يكون في 13 موضعا. من مواضع الحذف المضطرد الاسم الكريم في القسم بدون عوض، الله لأفعلنا الخير. الله لأفعلنا الخير أي والله بجر الاسم الكريم بحرف القسم المحذوف، فهذا قياسي مضطرد. ومنه أيضا بعد كم استفهامية إذا دخل عليها حرف جر نحو بكم درهم اشتريت أي بكم من درهم، فحذفت من وبقي عملها، وهذا قياسي مضطرد. ومنه أن يكون في جواب سؤال اشتمل على حرف مثل الحرف المحذوف، كأن يقال لك بمن مررت فتقول زيد هكذا، زيد بالجر مع حذف الجر أي بزيد. ومنها مع أن وأن إذا أمن اللبس، تقول عجبت أن قمت أو عجبت أنك قائم أي عجبت من أن قمت أو من أنك قائم. وقد سبق هذا في باب تعدي الفعل ولزومه عند قوله نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا أي عجبت من أن يدوا. ومنه في القرآن قوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي أو عجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم. ومنه قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي بأن تفشلا. ومنه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي بأنه لا إله إلا هو. هذا آخر باب حروف الجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.